هل الرجل الصالح حياته في البرزخ تكون إذا كان صالح تكون أفضل من حياته في الدنيا ولو كان يملك قصور ولو كان يملك الدنيا كلها؟ السلام عليكم. عن الرجل الصالح وحاله في البرزخ، في البرزخ أي في القبر، في الحياة البرزخية التي هي حياته في القبر، هل هي أفضل من حياته في الدنيا؟ تلك أمور موكولة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان صالحا في الدنيا ويعمل بطاعة الله ورسوله فبقاه في الدنيا أولى لاستكثاره من الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إن كان محسنا فلعله أن يزداد، وإن كان مسيئا فلعله أن يستعتب. والله أعلم.